كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. النهارده احنا مبسوطين جدا جدا ان احنا بنقدم في قصه نجاح، قصه حقيقيه معاصره موجوده مصريه وست. ها انا بقول لك اهو احنا جايين هنا نثبت نقطه طبعا مش هتفوت كده. طب يعني بعد ما نعرف داليا هقول بس حاجه صغيره جدا. اشمعنى دلوقتي قلتي ست، مع ان لما كل مره بمعانا ست احنا بنسقف لها وبنحييها ومبسوطين. لما بيجي مليون الف واحد انا ما بجيش اقول لك ها ده راجل بصي مش عارفه ايه. لا طبعا عشان الستات حياتهم صعبه جدا ان هم ينجحوا، انتم صعبين علينا الدنيا بالظبط، مقفلين علينا كاتمنا. بس ليه بنجنرالايز ونقول ان دايما كل الرجاله بيبقوا عندهم حته العنصريه وراجل وست؟ احنا بنتكلم عن الكفاءه صح. ممكن ست تبقى بمية راجل في المجال بتاعه، وممكن راجل يبقى بمليون الف راجل تاني في المجال بتاعه، ملاش دعوه بالجندر صح؟ ايوه بس خليني اقولك ان الستات عندهم تولرنس وقوه احتمال وتحدي اكتر من الرجاله مليون الف مره. لسه بقول لك شكلنا كده هنقعدهم في بيوتهم. انا بقول كده بقى يعني هم يستاهلوا بصراحه يعني. لا انا والله بصي لازم الرجاله دلوقتي. طب تعالى مصطفى اقعد انت على المايك يا مصطفى، انا اروح البيت بقى. هو لازم الرجاله يبقى ليهم جمعيات بقى اللي هي ايه حمايه حقوق الرجل يعني وحاجات فعلا. انا عايز المجويه معايا بقى في المسجز يا جماعه عشان واضح ان هم هيتفقوا علينا. لا هو اللي الناس كلها هتتفق عليه ان احنا النهارده مستضيفين يعني واحدة من هقول لكم ايه، هي ال 12 من ضمن افضل مصممين في العالم، وهي طبعا الاستاذة والمهندسة داليا السعداني، وهي اللي منورانا النهاردة. وانا مبسوطة جدا، واخيرا يعني بقالنا كتير عايزين نعمل الانترفيو ده، بس يعني كله بيجي في اوانه في وقت. الحمد لله. منورانا يا داليا جدا، وعايزين برضو هنعرف بقى الناس اكتر عليكي. ولكن انت قلت لي بقى انك بتحبي الاغاني فيها شجن شوية. انا احب الكآبة. انا برضو احب الاغاني دي جدا. ليه مش اقول كآبة؟ ليه يبقى فيها شجن؟ احنا شعب بيميل شويه للحزن في الاغاني. لا عشان يعني بص هو الحاجات اللي بتبقى عاطفيه اكتر بتلمس مع الناس. بتلمس. طب تحبوا نبتدي باغنيه ونرجع نكمل معاها على طول؟ يلا بينا. اغنيه لشيرين، اغنيتها تروح، وهنلعب لك فؤاد برضو اللي بعديها. لو سمحت. طيب لسه مكملين بقى معانا، ومعانا داليا السعداني. لو عنده اي سؤال او استفسار تابعوا معانا الحلقه النهارده في قصه نجاح. و ايه الاسر اس على 1-92-7 او التليفون 38-35-962. ما تنسوش كمان الفان بيج بتاعتنا انسى الطريق مع تي ديتا بالعربي بفرانكو عرب. شيرين هتروح ونرجع نكمل معاكم. يا مجاوية يا جامدين قوي قوي قوي.